باب التكبير وهو تعليم للعلم ان الموت كقوله برحمته ان متك انت حر بعد موتك ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الفرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا باب التدبير من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: التدبير هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي. سمي التدبير لأنه يقول له أنت حر دبر حياتي، دبر حياتي يعني بعد موتي أنت حر، حتى لا يورث، لأن العبد مال يورث مع المال، فهذا يقول له لا، أنا إذا مت أنت لست عبدا، تكون حرا بموتي. هذا يسمى التدبير، أي دبره، أي جعله حرا دبر حياته. قال: ويعتبر كونه ممن تصح وصيته، يعني لو كان هذا الذي دبر العبد مجنونا أو طفلا صغيرا لا يصح منه هذا الكلام، أنه غير مسؤول عن تصرفاته، هذا غير مسؤول عن تصرفاته، فهذا لا يعتبر كلامه. وكونه من الثلث، لأن هذا العبد مال، لو كان هذا العبد مثلا يسوى 1000 دينار مثلا، وهذا قال أنت حر دبر حياتي، يوم طلعوا ميراثه ولا ترك حق عيال 500 دينار، فقيمة العبد 1000 دينار، يعني ضعف الميراث. هو المفروض يكون إذا كان يبي يصير حر يصير ثلث الميراث وليس ضعف الميراث، فإذا كان قيمة العبد أكثر من الثلث فإنه لا يصير حرا دبر حياته، لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. نعم. صريح وكنايتك العتق، يعني قاله أنت حر دبر حياتي، هذا صريح، دبرتك، هذا صريح. كناية مثل العتق، إن شاء الله لا مت ما حد يملكك، إن شاء الله بعد موتي تأخذ راحتك، يعني كلمات تحتمل، هاي يسمونها كناية. يسأل: ماذا تقصد؟ قال: أقصد يصير حر بوفاة. قال: لا، أقصد إن شاء الله عيالي ما يقصروا معه، يديرون بالهم عليه، يحترمونه، هذا مو عتق. فإذا إذا كان صريحا يعتق بموتي، إذا كان غير صريح فيسأل عن مراده. نعم. نعم، يكون مطلقا، يقول له أنت مدبر، خلاص أنت مدبر، خلاص يعني بس تموت أنت حر، هذا مطلق، كلام مطلق. مقيد يعني إذا مت هالسنة أنت مدبر، معناته إذا ما مات هالسنة ما يكون مدبرا، لأنه قيده بهذا العام، إن مت في مرضي هذا فأنت مدبر، إن ما مات في مرضي هذا فلا يكون مدبر، لأنه قيده. كذلك معلقا، إذا قدم زيد فأنت مدبر، معناته إذا ما جاء زيد لا يكون مدبرا، وإذا جاء زيد يكون مدبرا، وهكذا. وكذلك قوله أنت مدبر اليوم أو سنة، يعني مدبر لمدة يوم أو مدبر لمدة سنة. نعم. طيب، ويصح بيع المدبر وهبته. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة قال: دبرت عبدي فلان، دبرت عبدي فلانا، فاحتاج هذا الرجل بعد ذلك يعني المال، فقال له: رده لك، يعني خاص ما يصير مدبر، يعني يمكن أن يلغي التدبير، يمكن أن يلغي التدبير إذا كان لحاجة، فإن عاد لملكه عاد التدبير، يعني أنه دبره. قال عفوا، قال أنت مدبر، أنت مدبر، هذا إيش؟ صريح. متى يكون، متى يقع التدبير؟ متى يقع العتق عفوا؟ بموتي، لما يقول أنت مدبر، مدبر يعني بس أموت أنت حر، هذا معنى مدبر. فمتى يعتق؟ متى يصير حرا؟ إذا مات، إذا مات يكون مدبر. افرض احتاج، هذا اللي يدبر عبده احتاج، وما عنده راح يطر زين، او ارفع عليه قضيه مطلوب فلوس من سجل، شو يسوي؟ يجوز يبيع العبد المدبر، يجوز يبيع العبد المدبر. لماذا؟ لان المدبر ما زال عبدا، ما زال عبدا، فاذا باعه خرج الملك انتهى، انسى موضوع التدبير خلاص، انسى موضوع التدبير. لكن لو باعه وبعدين تحسنت اموره وصار عنده بيزات وفلوس وكذا، رد اشترى مره ثانيه يصير مدبر، مره ثانيه يرد مدبر، يرد لانه دبره خلاص ثبت التدبير، لكن له ان يبيعه، له ان يبيعه. نعم. ويبطل ويبطل ويبطل بثلاثه اشياء بوقته وبفتحه وبإيلاء الآن. نعم، بوقفه إذا جعله وقفا، قال هذا العبد وقف على أولادي مثلا، يصير عبدا يخدم أولادي وكذا، خلاص ما يصير، ينتهي التدبير، يلغى التدبير، جاء بعده ما هو أقوى منه وهو الوقف. وبقتله لسيده، لأنها حتى في الميراث إذا الولد قتل والده لا يرث، كذلك هنا إذا هذا قال له أنت دبر حياتي أنت حر، قال له دبر متى تموت خل أختلك، فيروح يذبحه مستعجل بيصير حر، لا لا لا يصير دبر، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فيحرم من هذا. قال وبإيلاد الأمة، لو أنا عندي أمة مو ليس عبدا أمة، وقلت لها أنت مدبرة، يعني إيش مدبرة؟ حرة بعد موتي، حرة بعد موتي، بعدين حملت مني الأمة ولدت، ولدت الحين ما صارت أمة، صارت إيش؟ أم ولد، أم ولدها، دبرتها ما دبرتها هي حرة غصبا على أكبر خشم، بمجرد أن يموت السيد تصير حرة، فالتدبير لا قيمة له صار، لأنه لا يجوز له أن يبيعها أيضا على الصحيح، فإذا بمجرد أن تلد له الأمة فينتهي التدبير. نعم. نعم، إذا دبر أمته قال أنت مدبرة، ولم تكن يعني أنا متزوجة مثلا، مو ما يأتيها هو دمنا متزوجة ما يجوز سيدها يأتيها، فهذه متزوجة الأمة، فقال لها أنت مدبرة، وبعدين ولدت ولدها معاها، ما يصير يقول الولد حر أو الولد عفوا عبد لي، أنا دبرت الأم ما دبرت الولد، لأنه لم يشترط هذا، فيكون تابعا لأمه مدبرا معها. نعم. نعم، يعني إذا قال لأمتي أنت مدبرة، طبعا غير متزوجة، انتبهوا الأمة المتزوجة ما يجوز لسيدها يأتيها، نتكلم عن الأمة مطلقا. طيب، حتى بعد ما يقول لها أنت مدبرة له أن يطأها ما في مشكلة، لأنها أمة ملك له. نعم. نعم، لو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر، يعني كافر عند عبد يصير كافر يملك عبدا، مثل ما المسلم يملك عبدا الكافر يملك عبدا. طيب، ودبره كافر عند عبد كافر، العبد كافر وسيد كافر، وقال له أنت مدبر، دبره، ثم أسلم هذا المدبر، فصار الآن هذا المسلم تحت إيش؟ تحت الكافر، أو مكاتب أو قن، يعني عندك مدبر ومكاتب وقن، وحط معهم بعد إيش؟ المبعض. طيب، الآن عندك المدبر عبد كافر، المكاتب عبد كافر، القن عبد كافر، وسيده كافر، أسلم هذا العبد سواء كان مدبرا أو كان عبدا خالصا أو كان مكاتبا، طيب أسلم، فماذا له؟ يقول أهل العلم يجب على المسلمين أن يسعوا في حريته، أن يسعوا في حريته، قال فيجب على المسلمين أن يشتروا هذا العبد، يدفعون لسيده من بيت المال أو أحد الأغنياء أو كذا يدفع لسيده حتى يكون حرا لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا، حتى لا يكون لهذا الكافر سبيل على هذا العبد المسلم. قال ألزم بإزالة ملكه، ويجبر الكافر على هذا، يجبر الكافر على هذا، يقول تبيعه تبيعه لأنه مسلم ما نخلي تحت يدك. أي نعم. فإن أبا يعني رفض السيد بيع عليه ينباع غصب غصب عليه ينباع. نعم. ويعطى حقه، يعني ما يظلم الكافر، لكن يقال لا تبيعه وتأخذ فلوسك كاملة، ما يظلم، بس إنه ما تصير أنت سيد على مسلم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، الكتابة إن كنتم تذكرون الكلام في البداية أن الناس ينقسم ستة أقسام: حر وهو نحن أحرار، عبد وهو المملوك كاملا، وهناك المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد. المكاتب، ما هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي يكون اتفاق بينه وبين سيده، يقول لسيده مثلا أريد أن أكون حرا، أريد أن أكون حرا، فيقول له سيده تم ادفع اشتر نفسك أنا موافق، لكن ما يصير بدون مقابل، دافع فيك فلوس، أنا اشتريتك كذا بذلت تدفع فلوس، فيتفق مع كم تريد. قال أريد 1000 دينار مقابل أن تكون حرا. قال طيب عطني فرصة أروح أشتغل نجار، حداد، صحي، بعد شنو؟ بنشرتي، بعد بناي، خطاط، أي عمل، أي عمل، زين، أطر، المهم عطني فرصة أجمع لك هذا المال، أعطيني فرصة أجمع لك هذا المال، فيقول لك هذه الفرصة، فيعطيه فرصة لجمع هذا المال. هذا الاتفاق اللي تم بين السيد وعبده يسمى مكاتبة، ويقال للعبد بعد ذلك إيش؟ انتقلت من عبد قن إلى عبد مكاتب، من عبد قن إلى عبد مكاتب، وليس للسيد بعد ذلك أن يتراجع إلا إذا عجز العبد عن سداد القيمة، وهي بيع السيد رقيقه نفسه، يعني يبيع لنفسه بمال في ذمته، يقول أعطيك بعدين، مباح معلوم، مال في الذمة، لأنه ما عنده الحين، لأنه لو عنده عطاه كامل وصار حر، لكن في الذمة يقول أعطني فرصة أشتغل وحتى أجمع لك هذا المال، مباح. لو قال اتفق معاه مثلا على 50 كرتون خمر ما يصح، لأنه إيش؟ مال محرم، على 70 خنزير مال محرم ما يجوز، فإذا لابد أن يكون المال إيش؟ مباحا معلوما، لابد يكون محدد، كاتبتك كم، ما راح نختلف، ما يصير ما راح نختلف، حدد كم تريد، حدد كم تريد، لازم يكون معلوما. طيب، يصح السلم فيه، السلم فيه يعني بعدين، بعدين يعني الحين اطلقني وبعدين اسدد لك هذا المال، منجم بنجمين فصاعدا، اقصاد يعني، منجم يعني اقصاد، نجمين يعني قصدين، 3 اقصاد 4 اقصاد 5 اقصاد 1000، قال كل سنه تعطيني 100، كل شهر تعطيني 100، 50 حسب، هذا منجم، منجم يعني مقسط. طيب، يعلم قدر كل نجم ومدته، مو شرط، لكن المهم انه يكون شيء معلوما، يكون واضح، ما يكون والله يلا كاتبتك مع السلامة، ما يصير، لازم تحدد على كم، متى يدفع، شلون الطريقة، وهالأشياء هذه. نعم. ولا يشترط أجر له وقع في القدرة على الكسب، يعني ما يشترط يعني تقول لازم خلال شهر، لازم خلال شهرين، لا، يعني بس أهم شيء أن تعطيه فرصة مقبولة معقولة. نعم. الكتابة يعني فاسدة، إذا لم يحدد الوقت، لم يحدد المال، لم يحدد الزمن، فهنا ما يصح. نعم. والكتابة في الصحة والمرض والرأس والمال ولا أمسك إلا من القول المجاهد التصرف الصحة. نعم، الكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، يعني إنسان يكاتب من رأس ماله، يعني ليس مثل لما تكلم عن مدبر قلنا الثلث، والثلث كثير مثلا حد الثلث، لكن التصح بالكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، يعني تدفع المبلغ الذي اتفقنا عليه سواء كان في صحته أو مرضه اللي هو السيد، السيد لأنه ربحان على كل حال، فتصح منه حال صحته وتصح منه حال مرضه من رأس ماله جميع ما يملكه، جميع ما يملكه، ولا تصح إلا بالقول من جاز التصرف. المجنون لو كاتب عبده لا يصح التصرف لأن مجنون، الطفل الصغير لا يصح منه، لكن لو كتب المميز صح، العبد هو المميز، العبد هو المميز، يصح منه أن يكاتب سيده ويعمل ويجتهد حتى يجلب هذا المال ويصير حرا ولو كان غير بالغ. نعم. نعم. طب واحد الحين يقول الحين ما في عبيد ما في هذا، ليش نقرأ هالأشياء هذه؟ هذا باب معلومة الإنسان يعلمها وإن شاء الله يصير عبيد شخصها إذا عاد عز الإسلام وعاز هذا يعود هذا الحكم. طيب، متى أدى المكاتب ما عليه سيده، كاتبه على ألف سدد الألف خلاص صار حرا لأنه سدد جميع ما، أو سدد 700 قال له بس مسامحك في 300 الباقية خلاص صار حرا، متى ما أدى ما عليه من الكتابة صار حرا. نعم. وما فضل بيده عند زايد خلاص ملكه، لأن الأصل في العبد ما يملك، لكن طالما انه صار مكاتبا لا صار يملك شيئا، يعني اذا كمل كتابته. نعم. وان اعتقه سيده وعليه شيء من مال كتابه او مال باقي وباقيها كان جميع ما معه سيده. نعم، اذا اعتقه سيده عليه شيء من مال كتابه او مات قبل وفائها، يعني مات السيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو كان عليه درهم، المكاتب عبد لأنه لحي ما صار حرا، والعبد معلوم أنه لا يملك شيئا وكل ما يملكه لسيده، لو أنت لذلك العبد لا يرث من والده، لماذا؟ لأن المال سيذهب إلى السيد، ما استفدنا شيء، ما استفدنا، أخذ المال رجل أجنبي، أخذ المال رجل أجنبي، ولذلك اعتقه سيده خلاص كل اللي عنده يأخذ منه لأن انتهت الكتابة، انتهت الكتاب بعتقه، فكل ما في يده يكون سيده. نعم. ولو أخذ السيد حقه ضائعا ثم قال هو حر ثم مات العبد استحقا لم يعلم. اي نعم، لو ان السيد ظن ان اعطاه ظرف قال هذا الالف اللي طلبته مني اخلص روح انتحر، فتح الظرف ولا فيه 750 ما يصير حر لان غشه بهذا، لانه غشه بهذا. نعم. فصل. ويملك المكاتب كسره ونفعه وكل تصرف يصبح ماله كالبيع والشراء والإيجار والاستثمار. نعم، المكاتب طالما نحن قلنا له انك انت مكاتب وكل ما تكسبه، يعني اساس انك يعني لازم يعطيه فرصه يكسب ولا كيف يسدد، فجميع ما يكسبه في حال مكاتبته فهو له. نعم. لكن مثله غير كافر فلا يملك ان يكفر بماله، يكفر فلا يملك ان يكفر بماله او يسافر بجهاد او يتزوج او يتسرى او يتبرع او يؤمن او يعافى او يعافى او يغنم أو يضاف أو يبيع على حسب أو يزوج رقيقه أو يعتقه يحده أو يعتقه أو يعتقه أو يعتقه إلا بإذن سيده والولاء بسيده. نعم، يعني المكاتب طالما أنه صار اتفاق بينه وبين سيده فلو راح يبيع ويشتري ويستدين وحقه، ليش؟ لأنه أساس يسدد كتابته، فيصلح منه جميع هذه الأعمال، تصلح منه لأنه يريد أن يسدد، لكن ملكه غير تام، ملكه غير تام لأنه ما زال عبدا. وإذا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، فهو ما زال عبدا، لذلك ليس له الحق مثلا يروح يتصدق. قلت ما تملك، أنت عبد ومالك لسيدك، المال اللي تكسبه الآن فقط تسدد فيه شنو؟ القرض اللي لسيدك، فليس له، لأن إلى الآن هو عبد ما صار حرا. فالتصرفات في الكسب جائزة، لكن تصرفات في التبرع والبذل والعطاء وهذا، هذا لا تصح منه لأنه ما زال عبدا. يكفر بمال اللي هو إطعام، يعني مثل الحين اللي كفارة اليمين شنو هي؟ ذكرونا شنو كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال أنت على طول تروح للصوم، ليش؟ بكفر إطعام، لا ما تطعم، ما زلت عبد، واضح ولا لا؟ ما زلت عبدا، المال هذا اللي عندك عطى سيدك حتى تنتهي عبوديتك وتصير حرا. نعم. نعم، ولد المكاتبة إذا وضعته بعدها بعد الاتفاق بينها وبين سيدها على المكاتبة، سيدها أو سيدتها ما تفرق ترى، زين، يتبعها في الإتق بالأداء والإبراء، يعني متى ما اعتقت يعتق معها ولدها. نعم. نعم، يعني طالما أنها مكاتبة ما صارت حرة، له أن يطأها، له أن يطأها. نعم. فإن وقعها بلا شرط عسرا ولزم الإمام ولو مطاوعة، مطاوعة ولو مطاوعة، وتصير من ولد أم ولد ثم لمدة أخذت وإخلاف به فبموت. نعم، يعني الآن مكاتبة كاتبها سيدها، طيب ليس له أن يطأها إلا إذا شرط لها ذلك، شرط عليها ذلك، قال أنت مكاتبة لكن أطأك، قالت ما في مانع حتى أصير حرة بعدين خلص ما تجيني، قال ما في مانع. طيب لكن إذا ما اشترط عليها ذلك، فاجأها دخل عليها أبي حقي، قالت أنا كاتبتك بيننا مكاتبة، الآن أنا يعني أتوجه لأن أكون حرة، وأنت لم تشترط هذا علي، فليس له أن يأتيها، ليس له أن يأتيها. يقول عزرة، عزرة يعني ما يقام عليه حد الزنا، لأنه فيه ملك، له ملك عليها، فلذلك يعزر يؤدب، يعني بما يراه القاضي مناسب، قد يسجنه، قد يغرمه، قد يأمر بضربه، قد يوجه له كلمات حسب التعزير الذي يراه القاضي مناسبا. ولزمه المهر، أي لزمه مهر زوج أمه لأنه كاتبها، لأنه كاتبها ولو مطاوعة، حتى لو طاوعته هذا طالما أنه ليس هناك شرط بينهما. وتصير إن ولدت أم ولد، يعني مجرد أن يطأها تكون أم ولد، أم ولد تعتق بموته، أم الولد تعتق بموته، لكن إن أدت قبل موته تعتق بحياته، تعتق بحياته. نعم. نعم، يصح نقل الملك في المكاتب مثل المدبر، المدبر إنه يجوز له أن ينقل ملكه، كذلك المكاتب. نعم. والمشتري جاهل وهو كالبائع أنه إذا أسلم عليه له ولا. نعم، الذي اشترى المكاتب ما يدري له أن يرده، لأنه يظل مكاتب عند الاشتراه، يظل مكاتب عند الذي اشترى، قال لا أنا ما أدري أنك مكاتب، خلاص رد البيع، لأن غشه من سيده الأول، ما قال أن هذا مكاتب. نعم. يوقفه، يوقفه على أولاده أو كذا، لكن إذا أدى الكتابة التي عليه خلاص صار حرا وبطل الوقف. نعم. والكتابة عقد لازم بين الطرفين، لا يكونها قيام منفصل ولا تكسب بموت السيد. نعم، الكتابة عقد لازم والذين يبتغون الكتابة الله تبارك يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالكتابة عقد لازم يعني ليس له أن يتراجع عنها، ليس له أن يتراجع عنها، لكن يكون عبدا ما لم يؤدي كتابة، لكن ليس له أن يقول له هونت خلاص طالما وافقت خلاص عقد لازم من الطرفين لا يدخل خيار مطلقا. نعم. ولا تكسف بموت السجن والجنون ولا بحق عليه ويأكل إلى من؟ إلى من؟ نعم يعني لا تنفسخ بموت السيد. لو مات السيد يظل مكاتب. طيب من اللي يملك أولاده؟ أولاد السيد، لكن أيضا يظل مكاتبا، يظل مكاتبا متى ما أدى الذي عليه للورثة فإنه يصير حرا. نعم. وإن أدى فلن يؤدي من السيد. نعم. إذا هذا المكاتب عجز عن الأداء، أول شيء متحمس اشتغل شهر شهرين ثلاثة أشهر كل شهر يعطيه 100، بعدين ثلاثة أشهر ما قام يدفع، تعالي وين الفلوس؟ والله مو لاقي شغل، والله مو لاقي كذا، خلاص فل العقد هذا. لمتى يظل المكاتب؟ يا أنك تلتزم بالنجوم اللي هي الأقصاد اتفقنا عليها، ولا يفل العقد للعجز عن الأداء. نعم. ويلزم الله نعم يعني على السيد أن ينظره ثلاث نجوم، يعني ثلاث أقصاد حسب الأقصاد متى اتفق عليها، كل ثلاثة أشهر كل شهرين كل شهر حسب ما يتفقان عليه، فله فعليه أن ينظره، يعطيه إيش فرصة لبيع عرض، يعني عنده شيء يبيع أغراضي يبيعها مثلا، أو لمال غائب يعني في مال سيأتيه لكن تأخروا عليه مبيده مثلا، فينتظره السيد بهذا. نعم. ويجب على السيد أن يدفع المكاتب ومال الكتابة. نعم السيد يساعد المكاتب، يعني إذا جاء يكاتبه يساعده سيده يعني بهذا المال، يعني يعينه على الكتابة، يعني مثلا كاتبه على 1000 سيد يدفع له 250 يساعد على هذا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بهذا. طيب إذا جاء المكاتب يطلب من سيده أن يكاتبه وافق على الكتابة، فعلى السيد أن يعينه ببعض المال. نعم. طيب وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، يعني السيد له أن يفسخ العقد بينهم كان إذا عجز عن ربع المبلغ. نعم. المكاتب لو قدر لو كان قادر على التكسب بس يقول بس هو تعبت فكرت بالموضوع هذا بس ما بيصير مكاتب خلاص أرجع عبد، عجز نفسه، كل ما شاف السيد قال ها وين الفلوس؟ قال ما اشتغلت اليوم، ليش؟ والله ما لي خلق، وين ما لي خلق، ما لي خلق، يعجز نفسه. طيب الحين شلون؟ خلني عبد خلاص ما بيصير حر، واضح يعجز نفسه حتى لا يكون حرا. شاف بيت السيد مرتاح واكل شارب نايم، خاصة على السيد محترم وهذا كذي مرتاح، ايش حق يصير حر وتعب روح دور لك شقة و يدور لك عمل وتعب وهذا ما أكل شارب بلاش علي ينفقون علي بس والله اسمي حر ما بيصير حر خلني عبد، عجز نفسه عجز نفسه له ذلك. طيب قال ويصح فسخ الكتاب اتفاقهما، قلنا الكتاب عقد لازم للطرفين مثل البيع، البيع عقد لازم، تم البيع بعتك أنا قلت تشتري مني هذا، قلت أنت نعم أشتري بكم؟ 100 تفضل تفضل مع السلامة مع السلامة، صح البيع؟ صح البيع. في واحد فينا له أن يتراجع؟ خلاص تم البيع، عقد لازم، لازم لي ولمن اشترى، واضح؟ فهذا عقد لازم. لكن لو يعني عقب مدة قال والله أنا حسني تسرعت وهذا وهونت رجع لي فلوسي، غير ملزم أنا أني رجع له فلوسه، ليش؟ تم البيع، واضح ولا لا؟ فلا ينفسخ عقد البيع إلا بموافقة الطرفين، أن أنا أرضى هو يرضى. كذلك العقد المكاتبة لا ينفسخ العقد إلا برضى الطرفين. نعم. نعم، إن اختلف في الكتابة، يعني السيد يقول كاتبتك، العبد يقول لا ما كتبتني، ما تم بينك، أو العكس العبد يقول كاتبتني، يقول السيد لا ما كاتب، وما في شهود، فالقول قول المنكر، لأن هذا الأصل، الأصل العبد، هو يقول كاتبتني أثبت أنك كاتبتك، فالذي يدعي الكتابة هو الذي عليه إيش؟ البينة على المدعي. طيب، وفي قدر عوضها وجنسها وأجلها ووفائها فقول السيد، لأن السيد متفضل على العبد في الكتابة، فلذلك يقبل قوله في هذا الأمر. نعم. والكتابة الفاسدة على أمر أو تنزيل أو مجهول يغلب فيها يغلب أنه إذا أدى عهد لا تنكر ويكذب فسخها وتفسخ الموت وتنفسخ نعم. طيب، الكتابة الفاسدة كان تكون على خمر، قلنا مال مباح، إذا كانت على خمر أو خنزير هذا مال إيش؟ غير مباح. طيب، أو مجهول على مال، شنو على مال؟ ما يصلح، لابد إيش؟ من شيئا معلوما. يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق، يعني لابد أن يكون هذا شيء موصوفة، أشياء موصوفة معروفة. طيب، أما أشياء مجهولة لا يقبل فيها الكتابة. لا إن أبرئ، إذا أبرأه قال سامحتك خلاص انتهى الأمر، لأنه تفضل عليه بهذه المسامحة. ولكل فسخها، أي لكل واحد منهما يفسخ الكتابة الفاسدة، هي أصلا فاسدة. طيب، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه، لأنها أصلا هي فاسدة، هي أصلا كتابة فاسدة. نعم. بعض أحكام أم الولد وهي من ولو خفية. ولو خفية. نعم، أم الولد وهي الأمة التي جامعها سيدها فحملت منه، حملت منه ثم ولدت، فتسمى أم ولد، تسمى أم ولد، ما كان اسمها عبدة، أمة، لما ولدت من سيدها حملت ولدت صار تسمى أم ولد. نعم. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل أم الولد تعت يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ طيب، وصل أنه لا يجوز بيعها، وهذا كان قول عمر وعلي رضي الله عنهما، ثم علي في خلافته غير رأيه ورأى أنها تباع، فخالفه تلاميذه، قالوا لا، كان رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك. فأم الولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز بيعها على الصحيح. نعم. ومن ملك حاملا لوضعها حرم بيع ذلك الولد ولزمه. نعم، من ملك حامل هو الأصل، لا يجوز له أن يطأها، طالما أنها حامل من غيره لا يجوز له أن يطأها، فلو قدر أنه اشترى حاملا ما يدري أنها حامل مثلا، ما أخبرته، أو يدري وعصى وجامعها، حرم بيع ذلك الولد، لأن فيه شبهة أنه حر، لأن هذه الأمة كانت من عبد مثلا، والآن وطئها حر، هذا الولد الآن حر ولا عبد؟ فيغلبون جانب الحرية، يغلبون جانب الحرية. نعم. وما قال إلى أن يكون ولد أو يكون ولد صارت أم ولد، وكذا قال إذني أنتني أو يكون يدك إذني ويدك النسل. نعم، من قال لأمته أنت أم ولدي أو ولدك أم ولدي صارت أم ولد، خلاص، لأنه كنوع من العتق، فتعتق بموته، فتعتق بموته. وكذا لو قال لابنها أنت ابني، لو قال لابنها أنت ابني، ويمكن أن يكون ابن له، يعني ما في فارق عمر بينهما، يعني مثل كبرى مثلا، يعني قد يكون مالك الأم عمره 17 سنة وعندها ولد عمره 17، ما يمكن أن يكون ابن له. لكن إذا كان لا العمر يسمح، هو عمره 30 ولدها عمره 15 مثلا أو 14 أو كذا، وقال أنت ابني، خلص يصير حرا بذلك. نعم. أي نعم. إن مات ولم يبين وهي حامل وما يدري الحامل منه ولا من غير، لا تصير خلاص. ينظر في القرائن، ينظر في القرائن، يعني هل يمكن متى شراها، هل كان يدخل عليها. المهم إذا في قرائن إنه يمكن يكون دخل عليها، ممكن تكون حملت من، تكون أم ولد لها. نعم. نعم. لا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. لو هذه الأمة قتلت سيدها، طيب تصير أم ولد، نفس الشيء تكون أم ولد، لكن تعاقب على قتلها له، وولدها الحادث بعد إيلادها كهية، يعني يكون حرا كذلك. لكن لا يعتق باعتاقها، لو اعتقها لا يعتق ولدها، لكن لو مات السيد فتعتق هي ويعتق ولدها. نعم. نعم، واضح هذه، إن لو مات وهي حامل منه فتستمر النفقة عليها من ماله أو من مال الورثة. نعم. وكلما جاء الولد لازم السيد إلى قرب الأقل من الأرض أو قيمتها يوم الولادة. نعم. لو أم الولد هذه، أنا عندي أم ولد، يعني أما جامعتها وولدت لي، عندي ولد منها سواء كان ذكرا أو أنثى، هذه أم ولد، تعتق بموتي، تعتق بموتي. لو جنت، يعني كسرت ضرس امرأة، أفسدت، أحرقت بيتا، قتلت شاة، أفساد جناية، جنت، طيب كلما جنت أم الولد السيد يجب عليه أن يدفع، لأنه هو المسؤول عنها، هو المسؤول، لأن طالب أن الولد يحن محرة حتى تحاسب هي، يحاسب سيدها، يحاسب سيدها بالأقل من الأرش، الأرش اللي هو التعويض، الأرش اللي هو التعويض، أو قيمتها يوم الفداء. يعني إذا مثلا حرقت بيت، حرقت بيت، يوحك سيد الله ادفع، كم قيمة البيت؟ قال 50,000، قال لي مهمة تسوالها 1,000، خذوها. واضح قيمتها، يعطيهم قيمتها، خذوها هي، لأن هو يتحمل طالما أقل من قيمتها، تحمل طالما أن الجناية أقل من قيمتها يتحمل السيد. نعم. نعم. اجتمعت أروش، أروش يعني مخالفات عليها، تعويضات، كاسر ضرس هذه، باط عين هذه، حارق بيت كذا، قاتل شات فلان، قشرة مصيبة هذه المرة، طيب عاملة مشاكل كثيرة، اجتمعت عليها أروش، أروش يعني مخالفات مالية، مخالفات تعويضات مالية، طيب تعلق الجميع برقبتها، هي المسؤولة عن هذه الأشياء، هي اللي تدفع. طيب ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع، يعني السيد قلنا أقل يدفع الأقل من أرش، أو يعطيهم الأمة يقول بيعوها وتصرفوا فيها وفكوني من شرها، هذه رعاية شر، أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم، يعني باعوها 1,000، الغرامات اللي عليها 50,000 مثلا، طيب شلون تعوض هذه أمة، هي أصلا ما عندها شيء، فيقال كم تطالبها؟ 10,000، وانت كم؟ 20,000، وانت كم؟ 5,000، وانت 2,000، وانت كل واحد يعطون ايش؟ عطى 5%، 5%، 5%، 5%، اللي هو المحاصة هذه يسمونها، اللي هو النسب وليست مبالغ وإنما نسب، كل واحد يعطى نسبة من الحق. اي نعم. نعم، لما أم ولد أسلمت عند كافر، يعني كافر عند أمة وجامعها وجابت العيال وبعدين أسلمت وعندها عيال منه، يقال بعد ذلك خلاص أنت ما تجامعها طالما أنها أسلمت، ما تجامعها، هي مسلمة وأنت كافر، شلون؟ ما يصير، واضح ولا لا؟ فيمنع طبعا، هذا كان في بلاد الإسلام ونستطيع ذلك، فيمنع من غشيانها، يعني يمنع من جماعها، يمنع من جماعها. طيب، وأجبر على نفقتها، يعني ينفق عليها طالما أنها ملكا له، ما تعتق، لكن يجب على المسلمين أن يسعوا في عتقها، يجب كما يسعون في عتق المكاتب يسعون كذلك في عتق أم الولد. فإن أسلم هذا الرجل حلت له خلاص، مرة ثانية صارت أما مسلمة، أم ولد مسلمة تحت رجل مسلم، ما في مشكلة. وإن مات كافرا عتقت، لأن الأصل أن أم الولد تعتق بموت سيدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.